المرأة ورضا الزوج أيضا ما ندري. فعلى كل حال هو لا يصح هذا العقد، وأنا أرى أنه ليس بعقد بل هو وعد، لأن كل يعرف أن العقد له سن معين ويكون بصفة معينة. نعم. لا لا لا ما هو مراد، مراد أن العقد لا بد يكون بالنكاح والتزويج. يمكن لعل هذا إشارة إلى أن الزوج والزوجة سيكونان في لحاف واحد. هذا هذه بدعة. ولازم ما نعقد إلا جاب المنديل ويصمد. هذا بأي عرف؟ بالمصر يعني؟ نعم. وما دام الشرع يكون جالس. سبحان الله. أريد معك واحد نشهد. نعم يا شيخ. صحيح يا شيخ. ها؟ ويتزاحمون على التمديد يا شيخ. طيب هذا مصر. السودان. الحمد لله. طيب. الشام كذلك؟ الشام بدون منديل يا شيخ. بدون منديل. خلاص لا يجي شيء بس انتهينا. ثلاثة دول إسلامية من أين جاءتهم هذه؟ يعني هم لو قالوا يشتبك الزوج والولي مثل كذا قلنا المؤمن المؤمن كالبناء يشد بعضه بعضا، يعني لها شيء من الوجه. لكن منديل إلا مثل ما قلتم كانهم يريدون الإشارة إلى أن مستقبل هذا الزوج والزوجة أن يكون في لحاف واحد، وهذا المنديل بمنزلة اللحاف تفاؤلا مثل. لكن يا شيخ يتزاحمون على المنديل. ها؟ إيه؟ ويقتلون على من يأخذه. عجيب. يعني يخطفونه من بعض. ها؟ يخطفونه من بعض. يخطفوا من؟ المنديل على يد المأذون. إيه؟ ما ينفي العقد. إحنا المأذون، المأذون والزوج ولا الولي والزوج؟ الولي والزوج. ها؟ عليهم المنديل الآن. عليهم المنديل. ها؟ وبمجرد من العقد ينتهي الوقفون حولهم يخطفون المنديل. من يسقط أولا؟ ويحتفظ به مال الحياة. سواء كانوا من أقارب الزوج والولي أو لا. الزوج والولي يأخذ. أنا أخشى بعد هذه عقيدة. ما دام يحتفظون به ما دام يحتفظون به فهم يحتفظون به. أنا أخشى فيها بعد اعتقاد. أجل معناها المنديل بيكتب فيه في هذه الليلة أو في هذا اليوم تزوج فلان وفلانة. نعم هو بيحتفظ لي ويعلم أن هذا المنديل فلان. سألت أحدهم عن هذه المسألة. أيهن؟ مسألة المنديل. أولاً هي لا تحصل إلا في الأوساط العامة. هم أنت من أي من أي بلد أنت؟ نعم من مصر. طيب. لا تحصل إلا في الأوساط العامة. نعم. واللي هم الجاهليين يعني بعيدين عن المزاح. طيب. ثانياً سألت المأذون فقال هذا من باب المداعبة ومن باب المزاح حتى يحصل الفرح بأخذ المنديل ومن هذا. لا ليس ناشئ عن اعتقاد ولا شيء. ليش يحتفظ به الى الابد؟ يعني توارثت التقليد من هذا الطريق. على كل حال الواجب عليكم انتم يا طلبه العلم ان تبينوا للناس ان هذا بدعه وليس له اصل. الفاتحه يا شيخ. نعم الفاتحه. يلا خلاص الفاتحه. كيف؟ يتبعون العقد في الخارج. اي عجيب يقرؤون الفاتحة؟ لازم. هذه عندنا كذلك. لا حول ولا قوة. معناه كان التفاؤل بالمرض لأن الفاتحة رقية. نسأل الله العافية. أعوذ بالله. بدل ما يقول كلنا مخطوبة أقول قرأت فتحة. الحمد لله. أقول الله الله يهديهم. الله. أقول الله يهديهم. والله هذه الحقيقة تدل على أن طلبة العلم هناك مقصرون. نعم. عندهم تقصير. صحيح. أنا أذكر كان عندنا سكل المجلس ولن يتشاغل بما يقطعه وإن تفرق قبله بطل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.